كم لقيت ألام ممن تمادوا في ذاك وقد غفرت أثام فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألام ممن تمادوا صليب شكرا شكرا نور